لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الزنا بعد أن بين حد البكر، قال: حد المحصن، فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه إذا زنى حتى يموت. الرجم التي تقتل، يقول: وكل رجم في القرآن معناه القتل، وليس كذلك، فقد قال جماعات من العلماء في معنى ترجمون: تشتمون وتسبون، فهذا أحد المعاني المعتبرة اختلف بها معنى الرجم. لئن لم تنتهي لأرجمنك، يعني لأشتمنك وأطردنك. فهذا التعميم أن كل رجم في القرآن معناه القتل ليس صحيحا، لكن بإجماع أهل العلم أن حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يقتل، رجلا كان أو امرأة. واستدلوا بما يأتي. عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه فردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر ابن عبد الله قال: كنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه. وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة. ليس من هذا الدليل يثبت أن الإقرار هذا إقرار بالإحصان، بمعنى أنه يثبت أنه قد وطأ في نكاح شرعي صحيح. قال: وأن الجواب بنعم إقرار. واحتج به بهذا الحديث من قال أن الاعتراف بالزنا لابد أن يكون بالإقرار 4 مرات، لقوله: فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنهم رأوا الشرطية في ذلك، أنه شرط أن يقر على نفسه 4 مرات بدل الشهود 4، وليس هذا بصحيح. هذه واقعة عين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز ذلك، ولم يفعل ذلك مع صاحبة العسيف، وقال له: فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل له: اعترفت 4 مرات. والغامدية أيضا لم يستنطقها النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، بل لما قالت له: إني حبلى من الزنا، لم يكرر عليها الإعراض، وإنما قال لها: فإذا وضعت فأتني. فهذا يدل على أن الإقرار مرة واحدة كافية. ولكن إن رجع عن هذا الإقرار وقال: أني كذبت، أو أنا أريد أن أرجع، كما فعل ماعز حين هرب وقال: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي غروني فقالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك، الذي غره هو سيد الجارية التي زنى بها. فلم يتركه الصحابة حتى أدركوه بالحرة فراجموه ويعني أتموا العقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. هذا دل على أنه إذا كان الاعتراف هو الذي به يثبت الحد فإن الرجوع عن الاعتراف يقبل ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، والتوبة بينه وبين الله عز وجل مقبولة، وإنما إقامة الحد أوسع التوبات وتسعه وتسع غيره، وهو يكفيه توبة تسعه وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهي لا يلزمها إلا توبة تسعها، وليس هناك أفضل مما فعله ماعز والغامدية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل وجدت أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وهذا دليل على صدق التوبة والندم الحقيقي، فبذلت نفسها للرجم تطهيرا لذنبها رضي الله تعالى عنها. فهذا يدل دلالة أكيدة على ما ذكرنا، دلالة واضحة على ما ذكرنا من أن التوبة تقبل فيما بين العبد وبين ربه ولا يلزمه إقامة الحد، لكن إقامة الحد أكمل إذا كان ذلك ممكنا. وهو ممكن بأن يذهب الإنسان إلى بعض البلاد التي فيها إقامة الحدود الشرعية فيعترف عند القاضي ويظل على ذلك إلى أن يقام عليه الحد، وإذا تعذر أو تعسر ذلك أو كان في بلد لا تقام فيه الحدود فليتوب فيما بينه وبين الله ويصلح عمله في المستقبل، والله عز وجل يقبل توبته. قال: وعن ابن عباس قال: خطب عمر فقال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، أو فيما أنزل عليه أي ربه عز وجل أنزل الله عليه آية الرجم، آية الرجم كان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها. هذا لا يوجد إمكانية إجماع سكوتي وإقرار من المجتهدين أقوى من ذلك، أن يخطب عمر رضي الله عنه بحضرة علماء الصحابة جميعا ويقرر تقريرات مؤكدة من أن الكتاب أنزل الله فيه آية الرجم، وأن الذي نسخ تلاوتها، وأما حكمها فباق، ولذا أراد عمر أن يلحقها بكتاب الله، يعني يلحقها في هامش أو في طرف الصفحة أو في جانبها، كما ألحق بالسور أسماء السور. فأنت تجد في المصحف الذي بين أيدينا سورة البقرة، سورة آل عمران مكتوبة في إطار فوق بداية السورة، فوق بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يضاف إلى ذلك أنها سورة مكية أو مدنية، وقد يضاف في بعض المصاحف أنها فيها أن عدد آياتها كذا، وأحيانا يتطرقون أنها مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة أو نحو هذا. وكذلك ألحق الأرباع والأحزاب على جانب الصفحة، تجد كلمة ربع الحزب، نصف الحزب، ثلاثة أرباع الحزب، وكذا علامات الترقيم وأرقام الآيات. فكل هذا لم يكن مولودا، لكن أضافوه بطريقة لا يحصل معها التباس، أن هذا ليس من القرآن المتلو. أراد عمر أن يفعل ذلك لتأكيد أن هذه الآية نزلت ولم ينسخ حكمها. والنسخ قد يعني يحصل مع بقاء اللفظ، وقد يحصل النسخ مع بقاء الحكم، وقد يحصل النسخ بنسخ الحكم ونسخ التلاوة، مثل قول الله عز وجل خمس رضعات عشر رضعات معلومات يحرم، كما تقول عائشة كانت فيما نزل من القرآن، عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نزلت خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. فعلمنا بذلك أن عشر رضعات معلومات يحرم كانت من القرآن الذي نسخ تلاوة وحكما، وأما خمس رضعات معلومات يحرم فهو نسخ تلاوة وبقي حكما، نسخ حكما وبقي تلاوة، مثل قوله إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا. فهذا الخبر الذي يتضمن حكم إيجاب أن لا يفر الواحد من عشرة، هذا قد نسخ إلى الآية الأخرى. هذه في أحكام النسخ التي تتعلق بهذه المسألة، وكثير من الناس يستنكر ذلك، والصحابة لم يستنكروا، وعمر رضي الله عنه قرأ ذلك على المنبر، قال ذلك على المنبر، وقرأ أن الآية كانت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال فقرأناها ووعيناها حفظناها وفهمناها. قال ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. وسبحان الله قد وقع ذلك، وقد قال الخوارج في العصر الأول، وكثير من أعداء السنة في عصرنا أو عبر الزمان، وقع ناس ينكرون الرجم بزعم أنه ليس في كتاب الله، وهو في كتاب الله عز وجل، كتاب الله الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، ثم هو في كتاب الله بالاستنباط. وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه، يعني الجلد والتحميم، وإن لم تؤتوه أي وأصر النبي على الرجم فاحذروا. فدل ذلك على أن التوراة كان فيها الرجم، والتوراة إلى يومنا هذا فيها الرجم، وبالسنة الثابتة إثبات الرجم في التوراة الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدكم في الرجل والمرأة اللذين زنيا، قال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نجد فيها الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى إذا كان عند آية الرجم وضع يده عليها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فإذا آية فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فنحن مأمورون بأن ما وافق شرعنا من الشرائع السابقة الثابتة بشرعنا الثابتة بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم وبيانه أن هذا من الشرائع الثابتة، فعلا نحن مأمورون باتباع ما في هذا الكتاب الذي لم ينسخ. فثبت إذن بكتاب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالآيات التي نزلت في تقرير ذلك أن التوراة فيها الرجم، ولذا لزمنا كما لزمهم، وكما ذكرنا كان هذا مولودا أيضا في الإنجيل، فهذه الكتب كلها اجتمعت على إثبات الرجم، ومن استنكر ذلك أو أنكره فهو ضال، قال عمر، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى. ودل ذلك على أن عدم رجم الزاني ضلال، وأن ترك إقامة الحدود التي افترضها الله على عباده ضلال، حتى ولو كانوا يقرون بها أو يقرون بأصل ويعني تأصيل قبول الشرع، ولكن ذاك من الضلال المبين. قول عمر رضي الله عنه فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، هذا أيضا لا نزاع فيه أنه لا فرق بين الرجل والمرأة. قال إذا قامت البينة التي هي شهود أربعة من العدول الرجال المسلمين الثقات، قال أو كان حمل. عمر رضي الله عنه في على رأس طائفة من أهل العلم كبيرة يرون أن الحمل في المرأة دون زوج أو سيد بينة في الزنا أو دليل على الزنا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. والصحيح أن توقف المرأة الحامل التي لا يعرف لها زوج ولا سيد فيبين أتى الحمل، فإن اعترفت عملت بالاعتراف، وإن لم تعترف ويعني ادعت أن شيئا أصابها، فاختلف العلماء في ذلك هل يقام عليها حد الزنا حتى دون بينة أو اعتراف، أم لا يقام ذلك ويكون هناك يعني تعزير على عدم توضيحها أو نحو ذلك. وأنا مع القول الذي يقول بأنه لا بد من الاعتراف أو البينة، وأما الحمل فقد يحصل الحمل دون زنا، يعني أحوال المعاصرة أكثر من أن يعني تحصى من أنه دون إدخال فرج في فرج، وهو تعريف الزنا كما سبق، وهو الذي استفسر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجتي حلالا. قال دخل هذا منك في هذا منها؟ قال نعم. قال كالرشا في البئر والميل في المكحلة؟ قال نعم. طيب هذا الأمر التلقيح الصناعي يحدث الآن دون أن يدخل هذا منه في هذا منها، ودون أن يكون كالرشا في البئر والمين في المكحلة. ثم إن الحمل يمكن أن يكون من فوق الثياب، يدب المني، وهذا يمكن أن يحدث بطريقة مقصودة، مثل أن يعانقها فينزل، ومع ابتلال الثياب يمكن أن تدب الحيوانات المنوية إلى داخل فرجها فيحصل الحمل، ولا يكون هناك زنا، وإنما مقدمات دون الزنا المعتبر شرعا. وقد رأيت أمثلة من ذلك بين من عقد على امرأة ثم وقع بينهما نوع من الضم أو نحو ذلك وحملت وذهبت إلى الطبيبات ولا تزال بكرة، ولم يفض غشاء البكارة وليس غشاء مطاطيا وهي حامل. ولذلك هذا الأمر ورد مثله في السبب الذي من أجله ورد حديث قضى الخلفاء الراشدون بأنه إن أغلق الباب وأرقى الستر فقد وجب الصداق، أن شابا عقد على امرأة وذهب إلى بيتهم في غير ولود أهلها، أضمها ولم يدخل بها بالجماع، فدب ماؤه إلى فرجها فحملت. فمن أجل ذلك قضوا أنه إذا أغلق الباب ورخى الستر فقد وجب الصداق. لكن الحديث كما نعلم إنما هو يعني لا يصح مرسولا موصولا عن الخلفاء الراشدين كلهم، إنما حديث عبد الله بن شقيق أدرك عثمان رضي الله عنه ولم يدرك أبا بكر ولا عمر رضي الله عنه. قال والحديث رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصر ومطولا. قال وفي نيل الأوطار، أما الرجم فهو مجمع عليه، وحكى في البحر عن الخوارج أنه غير واجب، وكذلك حكاه عنهم أيضا ابن العربي، وحكى أيضا عن بعض المعتزلة كالنظام وأصحابه ولا مستند لهم، إلا أنه لم يذكر في القرآن وهذا باطل، فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة المجمع عليها، وأيضا ثابت بنص القرآن لحديث عمر رضي الله عنه عند الجماعة أنه قال كان مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. قال ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم، كما أخرج أبو داود من حديث ابن عباس. وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير حديث ابن عباس الذي سبق، أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة ابن سهل عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة، أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الشيخ والشيخة إلى آخر الحديث، الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة. فهذا يدلنا على ثبوت بقاء الحكم، وأن نسخ التلاوة لا يعني نسخ الحكم. وحديث ابن حبان صحيح اللي هو عن أبي رضي الله عنه. فهذا خلاصة حد الرجم، ومن علم ما ثبت في الكتاب والسنة وبطرق الاستنباط ثم أنكر الرجم وهو قد قامت عليه الحجة لم يكن مسلما. وأما إذا كان جاهلا أو متأولا لم يكفر حتى تقام عليه الحجة، ولكن الحكم معلوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.